أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أخذ مال الوالد بدون استئذان وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز أخذ المال من الوالد بدون إذنه وطيبة نفس منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فإذا كان المال للوالد أو الوالدة فالإثم أشد، إذا سرق أو اختلس فحينئذ يكون الإثم أشد، لأن فيه سرقة وفيه عقوق وفيه اختلاس وفيه عقوق، فيكون فيه زيادة العقوق. فلا يجوز للولد أن يأخذ من مال أبيه إلا إذا أذن له الوالد. وأما بالنسبة للوالد إذا قصر في النفقة وامتنع من الإنفاق أو أعطى بعض النفقة، كانت الزوجة وأولادها تحتاج في النفقة إلى 300 ريال، فأعطى 200 أو أعطى 100، فيجوز للمرأة أن تأخذ بقدر الحاجة بالمعروف، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث هند: امرأة أبي سفيان قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح شحيح مسيك، هل آخذ من ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا في الأشياء التي يلزم الوالد فيها أن ينفق. أما بالنسبة للولد يريد أن يأخذ مالا يشتري به ساعة أو مالا يشتري به أمور التي هي في غير النفقة الواجبة، فهذا لا يجوز، والمال محرم، ويجب عليه أن يقتصر على قدر النفقة الواجبة له، والله تعالى أعلم.